الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك ما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اعترافا بفضله واذعانا لامره، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بافضل ما جزى به نبيا عن امته صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا اليه. وبعد، ايها المباركون، هذا لقاء من لقاءاتنا في التفسير في هذا الجامع المبارك، جامع الدخيل. نستعين الله جل وعلا في التأمل في بعض آيات من سورة المطففين. وسورة المطففين سورة اختلف العلماء في نزولها، بمعنى هل هي نزلت في مكة أو نزلت في المدينة. فمن قال إنها سورة مكية احتج بقول الله جل وعلا فيها إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، وقالوا إن هذا يدل على أن المخاطب بها منكرو البعث، وهذا شأن الصور المكية، وهذا حق من هذا الوجه في الاستدلال. وقال آخرون إنها أول صورة نزلت في المدينة، وأن أهل المدينة كانوا أسوأ الناس كيلا كما عند ابن ماجة في السنن. وقال بعضهم، وروي هذا عن الكلبي وعن زيد بن جابر، أنها نزلت ما بين مكة والمدينة. واستحسن كثير من المفسرين كالطاهر بن عاشور مثلا في التحرير والتنوير على أنها نزلت بين مكة والمدينة، لأن هاتين المدينتين كان أهلها قبل الإسلام، قبل الشرائع، من أسوأ الناس كيلا. سنتأمل بعضا من آياتها، نتأمل صدرها. قال الله جل وعلا: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ويل، هذا دعاء، وثمة صور في القرآن صدرت بالدعاء، كقول الله جل وعلا: ويل لكل همزة لمزة، وقول الله جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب. فهذا دعاء. التطفيف في الكيل والميزان المقصود من الآية، وهو ظاهر، أن الإنسان ينبغي أن يأتي الناس بما يحب أن يأتي الناس به إليه. وقد كان بعض أهل المدينة له مكيالان، أحدهما أقل من الآخر، فيبيع بواحد منهما ويشتري بالآخر، وهذا من التطفيف. والمقصود من هذا أنه حتى يكون هناك مجتمع مسلم متحاب مترابط، لا بد أن يكون أهل ذلك المجتمع ينصح بعضهم بعضا ويخاف بعضهم الله جل وعلا في بعض. فإذا كان هناك تطفيف وغش وخداع ونجش وغير ذلك مما يقع في بيعهم وشرائهم وتعاملهم المالي والمعنوي، كان ذلك أدعى لتفكك المجتمع. فإذا قلنا إن هذه السورة المباركة أول ما نزل في المدينة، فكانت تهيئة المجتمع المدني لأن يكون مجتمعا مترابطا، والنبي صلى الله عليه وسلم بينهم، يقوي أن تكون السورة هذه نزلت أول ما نزل من القرآن في المدينة. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يعني يأخذون حقهم كاملا، وإذا كالوهم أي كالوا للناس أو وزنوهم يخسرون. ولا يمكن حصر الأمر في المكيلات والموزونات فقط، وإنما يتبع ذلك المذروعات وغيرها من الأمور التي يتعامل الناس بها. وهذا كله كما قدمت حتى يكون هناك مجتمع مترابط يتراحم أهله ويتواد. هذا من الناحية معنى الآية. أما ما يتعلق بها من المباحث النحوية، فإنه يأتي سؤال ظاهر، وهو أن الله جل وعلا قال: وإذا كالوهم، وقال: أو وزنوهم، وهذا في اللغة على تقدير محذوف، والصحيح يعني والمعنى: وإذا كالوا لهم وإذا وزنوا لهم، فحذفت اللام. لابد ممن يطرق باب التفسير أن يكون ولو على الأقل ملما إلماما عاما بلغة العرب، نحوا ولغة وشعرا ونثرا، لأن العلم بأساليبهم وطرائق كلامهم يعينك على أن تفقه عن الله كلامه، لأن الله قال: قرآنا عربيا غير ذي عوج. هنا نقول العرب تعرف هذا في كلامها، هذه الطريقة في التعبير. ثمة أبيات يستشهد بها النحاة، وتمر عليك إذا كتب الله لك أن تطرق باب النحو، يسمونها أبيات لا يعرف قائلها، فلئما متفقون على أنها صحيحة لكن لا يعرفون قائلها، وهي في كتاب سيبويه إلى 50 بيتا. يظهر لي بعض المتأخرين توصل إلى بيت، بقي 49 إلى اليوم مجهولة القائل. من هذه الأبيات قول القائل: ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا ولقد نهيتك عن بنات الأوبر ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا ولقد نهيتك عن بنات الأوبر. الذي يسمع البيت بنات الأوبر يظن أن المسألة غزل، وهي ليس لها علاقة بالغزل لا من قريب ولا من بعيد. أولا نقتضي في الشاهد، الشاهد ربنا يقول كالوهم أي كالوا لهم، أو وزنوهم أي وزنوا لهم. البيت ولقد جنيتك، ما معنى ولقد جنيتك؟ ولقد جنيت لك، ولقد جنيت لك، فاللام المحذوفة في جنيتك هي اللام المحذوفة في كالوهم أو وزنوهم. والبيت يتحدث عن رجل يكلم أحد الناس يظهر أنه ابنه أو غيره، يقول له تعرفون الكماء نبت يخرج من الأرض، والكماء هذا جمع يعني حتى يستبين الأمر، نحن نقول ثمرة أو تمرة، ما جمعها؟ تمر. ونقول شجرة جمعها شجر، فنضع التاء في المفرد ونحذفها أين؟ نحذفها في الجمع. هذا أصل من أصول اللغة. مما خالف هذا الأصل كلمة كماء، فكلمة كماء هذه جمع وليست فردا وليست مفردة، ومفردتها كم، المفرد منها كم على وزن فلس، كم تجمع على كماء وتجمع على أكمو، ولهذا عده العلماء العربية من النوادر لأن الأمر فيه مقلوب، فالتاء الأصل أن تكون في المفرد لا تكون في الجمع، وهي هنا في الجمع ليست في المفرد. فهذا يقول لابنه، يقول لصاحبه أفضل ما في الكماء اخترته لك جنيته لك لكنك لم تقبله، وقد نهيتك عن بنات الأوبر، وبنات أوبر نوع من الكماء لكنه رديء غير جيد الطمع، غير جيد الطعم، نهيتك عنه وأنت تحبه، هذا معنى ولقد نهيتك عن بنات الأوبر، وهي أصلها بنات أوبر لكن الألف واللام زائدة يسمونها النحاة زيادة اضطرارية داخلة على العلم مقبولة هنا كما في الشاهد النحوي. المقصود من هذا التوسع في اللغة يعينك كثيرا على فهم كلام رب العالمين جل جلاله. إذا طوينا هذا نأخذ آيات أخرى من نفس السورة. الله يقول ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. تأصيلا للمسألة، أهل الجنة أدخلنا الله وإياكم إياها على فريقين من حيث العموم، مقربين وأبرار، ويقال للأبرار أصحاب اليمين، مقربون وماذا؟ وأبرار. فالمقربون هم درجات لكنهم أعلى منزلة من الأبرار، والجنة فيها عيون وفيها أنهار، وأنهار الجنة على كم قسم؟ على قسمين، أنهار في الجنة جارية، على هذا يحمل قول الله تجري من تحتها الأنهار، وأنهار في الجنة تكون إذا طلبها صاحبها، وعلى هذا يحمل قول الله تجري من تحتهم الأنهار، يعني إذا رغبوها إذا اشتهوها تكون. وفي الجنة عيون بنص كلام الله، إن المتقين في جنات وعيون، من هذه العيون عين في أعلى الجنة تسمى تسنيم، وهي أعلى عيون الجنة فيما يدل عليه ظاهر القرآن، قد يكون هناك أعلى منها لكن نتكلم على مبلغ علمنا مما دل عليه القرآن. من الذي يشرب من تسنيم؟ الآن نعود للآيات. قال أصدق القائلين إن الأبرار وهؤلاء أصحاب الفريق الثاني لفي نعيم، على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم، في وجوه من؟ الأبرار، نظرة النعيم. الإنسان الشيء الذي يراه ينعكس على صباحة وجهه بحسب ما رأى، فأهل الجنة يمتعون برؤية وجه العلي الأعلى، فبدهي جدا أن تغشى وجوههم النظرة، بل إن من عباد الله في الجنة وهؤلاء من المقربين من يرون وجه ربهم في الجنة بكرة وعشية. جعلنا الله وإياكم من أهل هذه المنازل. قال الله إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذا شراب الأبرار، شراب الأبرار عندهم عين في جنانهم، تسنيم تأتي من أعلى الجنة فتصل إلى من؟ إلى الأبرار. فيأتون بالماء الذي عندهم يمزجونه بماذا؟ بتسنيم، ثم يشربونه. السؤال: هل يشرب الأبرار من تسنيم خالصة أم ممزوجة؟ ممزوجة. من الذي قال إنها ممزوجة؟ رب العالمين. قال: ومزاجه من تسنيم. مثاله: يغدو أحدكم إلى مكة ويمكن من بأي طريق كان له علاقة بأمير مكة، قال: هذا أكرموه، أعطوه من بئر زمزم مباشرة. أخذ جالونين ملأهما من ماء زمزم، دخل البناية التي يسكنها، تسامع الجيران أنه معه جالونان من زمزم مباشرة، كل يريد. قال أحد الجالونين: لي، والجالون الآخر، الوعاء الآخر، أقسمه بينكم. فجاء كل أحد من الجيران بكوب ماء فارغ، وأخذ يسكب من ماء زمزم لكل جار. فكل أحد أخذ كوب ماء من زمزم ذهب به إلى بيته، فسأل أهله: أين ماؤكم؟ أتوا بالماء، مزجه بماء زمزم. الفرق بين هذا وهؤلاء أنه هو يشرب من زمزم خالصة، وهم يشربون من زمزم ممزوجة بمائهم. واضح؟ كذلك تسنيم، تنزل على الأبرار فيشربون منها ممزوجة. هذا قول رب العالمين: ومزاجه من تسنيم. يبقى السؤال: من يشرب منها خالصة؟ قال الله: عينا يشرب بها المقربون. قال الله: عينا يشرب بها المقربون. فالمقربون يشربون من ماء زمزم خالصة غير ممزوجة. وهذا يؤكد ما نقوله مرارا، قلناه في مع القرآن واحد ونقوله الآن: الجنة دخولها بالفضل، والمنازل فيها بالعدل. الجنة دخولها بالفضل، والمنازل فيها بالعدل. فكل من يدخل الجنة يدخلها بفضل الله، حتى العصاة من المؤمنين. لكن إذا أخذوا الناس درجاتهم فإنما هي بحسب درجاتهم، بحسب أعمالهم. أين؟ في الدنيا، بحسب أعمالهم في الدنيا. فلا يمكن أن تكون منزلة الصديق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه على جهاده العظيم والصحبة الجليلة كمنزلة غيره مثلا من أهل زماننا. فكلاهما دخل الجنة، دخلوها بالفضل، لكن المنزل فيها بالعدل. وتلحظ أن الله قال: عينا يشرب بها المقربون. المقربون قلنا هم أرفع الناس، لم يقول الله المتقربين، مع أنهم تقربوا إلى الله بالأعمال الصالحة، حتى يبين الله جل وعلا أنهم إنما نالوا هذه المنزلة بفضل منه جل وعلا، هو الذي قربهم. فهل يعقل أن أحدا ممن يسكن أحد المدينتين المباركتين مثلا، أو أحد منكم أيها الأخيار سافر إليها في صيف أو في شتاء، ثم وهو في بيته أو في فندقه يجلس، ثم ترك قهوته وأهل بيته وخرج إلى المسجد الحرام أو المسجد النبوي، ثم إنه قام يصلي ويتعبد الله جل وعلا فكتب له أجر، وصل إلى مرحلة المقربين. السؤال: لما خرج؟ الجواب: لأن الله قذف في قلبه حب أن يخرج، فما خرج إلا بهداية من الله. الله زين له في قلبه أن يخرج، فخرج بأن أعانه الله وهيأ ذلك له في قلبه، ثم أعانه رزقه العافية على الخروج فخرج فصلى. على النقيض عياذا بالله، من يأتي السيئات خذله الله، فلما جاء الشيطان ووسوس له أن يخرج لم يوفقه الله أن يخرج، لم يوفقه الله أن يبقى. يقول الله: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، أي جعلهم لا يعانون على الخروج، لم يزينه لهم.